صادفتي واحد أذاني مع جوال عن ذكر ربي لهاني مع جوال في بيتي ربي أغاني مع جوال طربك جهاز وغواني مع جوال في بيتي ربي أغاني مع جوال طربك جهاز وغواني مع جوال لخبط صلاتي وكياني يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال بالكاميرا يعشقونا للذي يشترونك يا جوال بالفضايح يملؤونك يا جوال في السوق ما يرحمونك يا جوال بالفضايح يملؤونك يا جوال في السوق ما يرحمونك يا جوال الله مقسى طعونا أفراحنا يجلبونه للجوال عند النساء يحضرونه للجوال بالعرض زادت فنونه للجوال بالدس تلقط عيونه للجوال بالعرض زادت فنونه للجوال بالدس تلقط عيونه للجوال ونصيحتي تحذرونه يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال علوم وشينا وعمايل الجوال أحبك ونكتة ومهازل الجوال صور خليعة وهوايل الجوال والبلوى سخف الرسايل الجوال صور خليعة وهوايل والبلوى سخف الرسايل في الجوال تفننوا في السفايل يا جوال جل الشباب يشترونك يا جوال حتى البنات يقتنونك يا جوال وأوقاتهم يمنحونك يا جوال بهذلتهم بجنونك يا جوال وأوقاتهم يمنحونك يا جوال بهدلتهم بجنونك يا جوال رغم الخطا يمدحونك يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال الغرب جونا وغزونا بالجوال عن وقتنا ضيعونا سم من زعاف قد ساقونا بالجوال هم قصدهم يبعدونا بالجوال سم من زعاف قد ساقونا بالجوال هم قصدهم يبعدونا بالجوال عن ديننا يصرفونا يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال يا جوال